الوحدة الثالثة عشرة. البيئة. الصحراء. الصحراء منطقة قاحلة تغطيها الكثبان الرملية. تشكل الصحاري ثلث مساحة اليابسة على كوكبنا، وتخلو الصحراء أو تندر فيها مظاهر الحياة، وتتميز بارتفاع الحرارة والجفاف وقلة الأمطار، كما هو الحال في الصحراء الكبرى في إفريقيا والصحراء العربية في الشرق الأوسط. وبعض أنواع الكائنات الحية يمكنها التكيف في تلك البيئة نظراً لقدرتها على تخزين الماء وتحمل العطش لمدة طويلة. فالصبار مثلاً من أشهر النباتات قدرة على تحمل الجفاف وحرارة الشمس الحارقة. أما الجمل فمن أشهر الحيوانات الصحراوية ويسمى سفينة الصحراء، ويشتهر بقدرته على تحمل العطش لفترة طويلة. وقد تكيفت طائفة من الناس مع جو البادية يطلق عليهم اسم البدو، وهم يعيشون في الخيام أو في البيوت الطينية التي تتميز بمقاومتها للحرارة، ويعملون في الرعي ويغلب عليهم الترحال والتنقل المستمر طلبا للماء. بدأت مساحات الصحاري تزداد في السنوات الأخيرة بسبب مشكلة التصحر، أي تحول الأراضي الزراعية إلى صحراء. ويعد ارتفاع الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري والإفراط في حرق النفط وزحف الرمال وقطع الأشجار من الأسباب التي أدت إلى تصحر الواحات والأراضي الزراعية، وهذا ينذر بكارثة بيئية خطيرة.